الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، شرح أصول الإيمان كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب، قال: جعل الله الرحمة في 100 جزء. احنا قلنا بأن الله تعالى يتصف بالرحمة، والرحمة صفة ذات وصفة فعل، وبينا تفصيل ذلك الباب، وأن الله تعالى يعني كتب كتابا عنده فوق عرشه: رحمتي غلبت غضبي. قال ولهما أي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على مفردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هي رحمة الله تعالى خلقها، أنزل الله وأثرها تظهر، وأنها تظهر هذه الرحمة، أثار هذه الرحمة تظهر على تراحم الخلق بعضهم وبعض. فهو خلق 100 رحمة سبحانه وجل في علا، أمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. قد نقول خلق الله الرحمة في قلوب عباده، ولكن الرحمة صفة، يعني لابد أن نعلم نفرق بين الصفة وبين أثرها. من أثار الرحمة الشتاء، المطر، اعتزل المطر، السحاب والمطر والغيث، هذا يعتبر أثر الرحمة. فالرحمة صفة من صفات الله جل في علاه. ويقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، ما وضعه الله جل في علاه في قلوب الخلق في التراحم والتواد والتعاطف، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه رحمة من أثار رحمة الله جل في علاه. فمن أثار رحمة الله جل في علاه أن الله أوزع في قلوب الخلق الرحمة، يتراحم بعضهم ببعض ويتراحم بعضهم على بعض، من أثر رحمة الله جل في علاه. وفيها دلالة على أن هذه الرحمة، شوفونا الاشتراك الجزئي أو الاشتراك يعني الكلي في الذهن لمعرفة المعنى، لأن الرحمة يعني ما يترحم به العبد، ما يترحم به الخلق، هي رحمة، وفيها رحمة الله جل في علاه من جنس هذه الرحمة، لكن بما عند الإضافة يظهر الفرق. يعني عند إضافتها رحمة الله تكون رحمة تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه ورفعه، ورحمة العبد تليق، لما قال إنما هي رحمة، لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وهي رحمة يترحم بها الخلق، لكن تليق بعجز العبد ونقصه وفقره وإعوازه. فالبون شاسع والفرق واسع. فالأصل أن نقول الرحمة التي يترحم بها العباد بعضهم بعض هي من آثار رحمة الله جل في علاه. المطر الذي ينزل غوثا للناس هو من آثار رحمة الله جل في علاه. تآلف القلوب وانعطاف من كان عدوا أن يكون حبيبا، هذه من آثار رحمة الله جل في علاه على العباد. فالصفات تبع للذات، فالمخلوق يناسبه من كان ما هذا ملائم يلائم ذاته بأنه فقير عارز ضعيف، وأما الله الغني القوي القادر المقتدر سبحانه جل في علاه. والأصل هنا بأن من رحمة الله جل في علاه أن الله جعل مئة رحمة، منها في الأرض أوزع في قلوب العباد التراحم، فهم يترحمون فيما بينهم، وجعل 99 في الآخرة حتى ينال المؤمنون المسلمون رحمة الله جل في علاه، لأنه في أكثر من موضع والنبي يقول: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه جل في علاه. كل ما كان في المشيئة، من كان في المشيئة فهو أقرب إلى الرحمة من غيره. وشوف كيف رحمات الله جل في علاه تكون في العرصات. وهنا قال: وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا على طاعته في الدنيا. وهذه مسألة عظيمة جدا في فيها إثبات كمال عدل الله جل في علاه وإثبات إحسان الله جل في علاه، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله شكور يشكر العبد طاعته ويشكر العبد إقباله عليه. ومن شكر الله للعبد أنه يثبت له الأجر في الآخرة ويزيده طعمة ورزقا في الدنيا، ولأن النبي قال بأن الكافر عندما يحسن حسنات عندما يحسن فإن الله يكافئه بالرزق بها في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، وأما المؤمن فإن الله يثبت الأجر أولا له في الآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب فوق هذا المال الذي أخذ منه، فيكون الله تعالى قد كافأه مكافأتين، ثبت الأجر في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه لم ينزله من الدرجة التي هو عليها بل زاده طعمة وزاده رزقا على ما قدم من طاعة الله جل في علاه. وهذا يدلك على أن كل مطيع الله تعالى كفيه، وعلى الإنسان الذي يخشى على نفسه الفقر أو الفاقة فليعلم أن الله جل في علاه لا يضيع من أحسن عمله، والله شكور سبحانه جل في علاه. إن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون، وقال نبت في روح الروح الأمين أنه لن تستوفي نفس أجلها لن تستوفي نفس أجلها حتى تستوفي رزقها، وإن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات وعنده قوت يومه آمنا في سربه معافا في بدنه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيره. قال يعقوب رزقا في الدنيا على طاعته، فيثبت له هذا الخير في الآخرة ويأتي عند ربه سعيدا رشيدا بهذه الحسنات، وأيضا هي رزق. قال الله تعالى ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله جل في علاه أيضا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به، دعه يطلب العلم وأن تعمل لعلك ترزق به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والفيء يكون في مصالح المسلمين ونصرة المسلمين. الفوائد المستنبطة: تراحم الخلق من أثار رحمة الله جل في علاه، تراحم الخلق فيما بينهم من أثار رحمة الله جل في علاه. الرزق منوط بالطاعة لا سيما صلة الأرحام. قال النبي من أراد أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه أن يبارك له في رزقه. الشريعة الغراء جاءت تفرق بين المختلفين ولا تسوي بين المختلفين وتسوي بين المتماثلين، وهذا عدل الله جل في علاه، لما يجعل الكافر كالمؤمن، هذا عمل حسنة فله وهذا عمل حسنة فله، فإن الله شكور، لكن الكافر لا يأخذ شيئا في الآخرة والمؤمن يثبت له الأجر في الآخرة. وحد فدعاه الله جل في علاه ورفعه وقبل عمله. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.